واليتيم في التوبة بعد نهاية الزمان، مش هينفع الندم بعد فوات الأوان، واليتيم في التوبة بعد نهاية الزمان. باب التوبة مفتوح دلوقت، ادخل منه لا يفوت الوقت، هو فاتح حضنه مستنيك، وكل السماء تفرح بيه. باب التوبة مفتوح دلوقت، ادخل منه لا يفوت الوقت، هو فاتح حضنه مستنيك، وكل السماء تفرح بيه. حبيبي تضمن وقتك تعرفه منين؟ كتير سوف وأجل وقالوا نتوب بعدين، ومنين يا حبيبي تضمن وقتك تعرفه منين؟ التوبة مفتوح دلوقت، ادخل منه لا يفوت الوقت، باب التوبة مفتوح دلوقت، ادخل منه لا يفوت الوقت، هو فاتح حضنه مستنيك، وكل السماء تفرح بيه. شكله جميل جذاب، لكن حقيقته مرة تنتهي في جحيم وعذاب. بيغريك العالم بشره، شكله جميل جذاب، لكن حقيقته مرة تنتهي في جحيم وعذاب. التوبة مفتوح دلوقت، ادخل منه لا يفوت الوقت، هو فاتح حضنه مستنيك، وكل السماء تفرح بيه.